إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل درسنا بمشيئة الله ونستوفي في درس اليوم الشرح التعليق على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد سبق التنبيه على أن هذا حديث عظيم اشتمل على أصل عظيم من أصول الدين، وهو التنبيه على النية وعلى أثرها في العمل، وأن الأعمال مرهونة بالنية. وقد سبق بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما سبق التنبيه على أن النية تطلق في النصوص وفي كلام أهل العلم على معنيين: المعنى الأول تطلق على الإخلاص، وهو إرادة وجه الله عز وجل بالعمل، وتطلق على النية التي تميز بين العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن العادات. وسبق التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالنية باعتبار قسميها، وأشير اليوم إلى بعض المسائل المهمة المتعلقة بالنية بهذين الاعتبارين. أما النية بمعنى الإخلاص فهي إرادة وجه الله عز وجل بالعمل. ثم إن الأعمال تتفاوت، والحكمة التي شرعت من أجلها العبادات أيضا تتفاوت، فهناك من العبادات القاصرة وهناك من العبادات ما هو متعد إلى الغير. والإخلاص في العمل هو أن يبتغى به وجه الله عز وجل على ما أراد الله عز وجل. فالنية في الصلاة هو أن ينوي العبد بصلاته التقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة، وينوي بإقامتها إسقاط الفريضة التي أوجبت عليه بتأديتها على الوجه المشروع. والنية والإخلاص عرفه أهل العلم بتعريفات كثيرة باعتبار العمل الذي تبين النية المقصودة فيه. فالنية في الصلاة على ما تقدم، والنية في طلب العلم قال الإمام أحمد هو أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه. وذكر بعض أهل العلم أن النية في طلب العلم هو أن يحقق ما أوجب الله عليه من العمل. وإذا كان العمل واجب فلا بد من العلم الذي لا يصح العمل إلا به، فالنية متعلقة بالنظر إلى الواجب وإلى العمل المشروع، هو أن يتعلم العلم حتى يؤدي هذا العمل على نحو ما شرع الله عز وجل. كذلك النية في الجهاد في سبيل الله بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا الإخلاص في العمل هو أن يبتغي بعمله وجه الله على نحو ما شرع الله عز وجل. ثم إن أهل العلم اختلفوا في هذه النية، هل هي مقدور عليها بمعنى أنها متيسرة لكل إنسان، أم أنها قد تشق على الإنسان؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن النية من عمل القلب، وأن الإنسان لا قدرة له على قلبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين النساء: اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك، يشير إلى القلب وما يقوم به من الحب ومن الميل الذي هو طبيعة النفس البشرية. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النية هي من عمل القلب ولا قدرة للإنسان عليه، ولكن هذا القول مرجوح، والصحيح أن النية مقدور عليها، ولو لم يكن مقدورا عليها لكان التكليف بها تكليف بما لا يطاق. ولكن لما نظر بعض أهل العلم إلى قلة التوفيق إلى هذه النية، وإلى أنه ليس لكل أحد أراد الخير والإخلاص والنية يوفق إليها، قال بعضهم أن هذه النية غير مقدور عليها، والصحيح أنها مقدور عليها، وليس تأخر النية والإخلاص عن بعض الأعمال هي بأعجب من تأخر العمل في عمل الجوارح. فحتى عمل الجوارح قد يريد الإنسان العمل الصالح ولا يوفق إليه، وهذا مرجعه إلى استقامة العبد. فإذا ما استقام العبد على طاعة الله عز وجل وفقه الله وسدده، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. ولهذا قال بعض أهل العلم أن من راقب الله في أسمائه وصفاته واستحضر الثواب والعقاب وكان مؤمنا مصدقا، فإنه لا بد أن ينبعث بالعمل، ولا بد أن يسبق عمله النية التي هي مصححة للعمل. ولكن من ضعف عن هذا قد تشق عليه النية. وإلا فكل مسلم عندما يسمع النص الذي لا يشك في صدقه بأن يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله بلا شك، وهو يرغب في عمل من الأعمال، فإن نفسه تنبعث إلى هذا العمل متقربا به إلى الله عز وجل مخلصا في عمله. وأما إذا جاء الشك والضعف في التصديق أو في الامتثال فإنه قد يتخلف، قد تتخلف النية وقد يتخلف العمل بالكلية. ثم إن بعض أهل العلم تكلموا في مسألة النية بمعنى الإخلاص، وهل تعرف أو لا تعرف، يعني هل يعرف الرجل هل هو مخلص أو غير مخلص. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإخلاص لا يكاد يعرفه الإنسان من نفسه، وإنما هو مجتهد في تحقيقه ولا يقطع بحصوله. بل قال بعض أهل العلم أن الإخلاص لا يبلغه الرجل حتى يعتقد أنه ليس له إخلاص. قال بعضهم: الإخلاص أن ترى أنه ليس لك إخلاص. واستدلوا لهذا ببعض الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يحقرون أنفسهم ولا يزكون أنفسهم بالإخلاص. ومن هذا ما ثبت عن الإمام أحمد أنه سئل عن طلب العلم، هل طلبته لله؟ قال: أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. فكانوا لا يقطعون لأنفسهم بالإخلاص. والصحيح أن ما ثبت عن السلف من هذا في هذا المعنى إنما هو على سبيل الورع وعلى سبيل مقت النفس وعدم تزكيتها، وإلا فالمخلص يعلم أنه مخلص في عمله ويعلم قوة الإخلاص من ضعفه في عمله. وأما تحقق الإخلاص في العمل وحكم العمل إذا فقد الإخلاص، فهناك صور ذكرها العلماء، وبالاتفاق أن العمل إذا تحقق فيه الإخلاص لله عز وجل مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه مقبول عند الله عز وجل، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو موافق السنة، ومن لم يشرك هو المخلص. فأشار إلى الإخلاص وإلى المتابعة والإصابة في العمل. فإذا تحقق الإخلاص مع المتابعة فالعمل مقبول، لكن قد يتأخر الإخلاص عن العمل، فما حكمه؟ وأكثر ما يتكلم العلماء عندما يتكلمون عن مناقض الإخلاص في هذا المقام يتحدثون عن الرياء، وإلا من عبد غير الله عز وجل في عبادته فهذا مشرك الشرك الأكبر وعمله حافظ. ولكن من كان مسلما، من كان مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم متقربا لله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يضعف عن الإخلاص. ذكر الإمام ابن رشد عدة صور لمسألة الإخلاص ومقارنتها للعمل. قال: أما إذا كان الباعث على العمل هو الرياء المحض، فإنه لا ينبعث إلا بالرياء لا يريد به وجه الله، فإن هذا العمل مردود لفقده شرط الإخلاص الذي هو شرط معتبر في قبول العمل. قال: وهذا لا يكاد يصدر إلا من المنافقين النفاق الأكبر الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم لا ينبعثون في صلاتهم ولا في جهادهم ولا في صدقاتهم إلا لمراءة الناس، فهذا لا يكاد يصدر إلا من منافق، وهذا العمل مردود من أصله، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا العمل مردود غير مقبول لفقده شرط الإخلاص. الصورة الثانية أن يتحقق الإخلاص في العمل لكن يقارنه الرياء، كأن يصلي لله عز وجل ويرائي بصلاته، أو يجاهد لله عز وجل ويريد بذلك صرف وجوه الناس أو طلب الدنيا أو طلب المغنم. فإن الرياء إذا قارن العمل من أوله فإنه أيضا مردود، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد دل على هذا الحديث في صحيح مسلم حديث القدسي، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فبين الله عز وجل أن من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله عز وجل يترك هذا العمل وهذا الشرك، لأنه أغنى الشرك عن الشرك. الصورة الثالثة أن يكون أصل العمل لله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء، وهذا له صورته: إما أن يطرأ عليه الرياء بعد أن لم يكن ثم يدفعه العامل ويختم عمله بإخلاص فهذا لا يضر العمل ولا يرده من أصله وإن كان ينقص من ثوابه. وهذا باتفاق أهل العلم أن هذا العمل مقبول، وإن كان هو في ثوابه ليس كالعمل الذي خلا من هذه الخواطر. الصورة الثانية من صورة هذه المسألة أن يعرض له الرياء في أثناء العمل ثم لا يدفعه وإنما يختم العمل به، فهذا اختلف العلماء في هذا العمل هل هو مقبول أم مردود. فمن أهل العلم من قال له أصل نيته وأصل عمله، وبهذا قال الحسن البصري واختار هذا القول الإمام الحافظ ابن رجب. ومن أهل العلم من قال إن هذا العمل مردود وهو كالعمل الذي صاحبه الرياء من أصله. الصورة الرابعة هو أن يختم الرجل العمل بإخلاص ونية ثم يعرض له حب المدح والثناء، كأن يطلع الناس على عمله فيمدح به، فهذا لا يضر العمل إذا ما ختم بإخلاص. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، إن الرجل يعمل بالعمل سرا فيطلع الناس عليه فيحمدونه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. ولأن العمل ختم بإخلاص والعمل إذا اكتمل بشروطه فإنه لا يمكن أن يبطل بشيء من الأمور التي يبطل بها عند وجود العمل، إلا ما قال به بعض أهل العلم قد دلت عليه النصوص أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، لكن هذا باب آخر. هذه الصور ذكر العلماء أنها في عمل يرتبط آخره بأوله، مثل الصلاة والحج ومثل الصيام. وأما الأعمال التي لا ارتباط لآخرها بأولها، بمعنى أنه لو أتى بشيء من العمل ثم ترك فعمله صحيح، مثل القراءة والذكر، فلو قرأ 100 آية ثم عرض عليه الرياء في 50 الأخيرة من هذه 100 فإنه مثاب على ما أخلص فيه ولا يثاب على ما دخل عليه الرياء من هذه القراءة. وكذلك الذكر وكذلك الصدقة، لو تصدق في مجلس واحد 2 أو 3 مخلصا ثم رأى الناس ينظرون إليه فتصدق صدقة يريد بها مراعاة الناس فإنه ليس له من عمله إلا ما أخلص فيه. وهذا في العمل الذي لا ارتباط لآخره بأوله، وإنما كل فرد من أفراد هذا العمل مستقل بذاته مقبول على سبيل الاستقلال، مثل الآية فإذا ختمها فهي مقبولة عند الله عز وجل، ولو سبح تسبيحا فهي مقبولة عند الله عز وجل. فإذا أتم العدد وقد دخل عليه ما دخل عليه من الرياء فليس له من الثواب إلا ما أخلص فيه. هذا ما يتعلق بالإخلاص. وأما ما يتعلق بالنية المميزة بين العبادات، فإن النية المذكورة هنا هي النية التي تميز العمل عن غيره، فتميز العبادة عن غيرها، وتميز العادات عن العبادات. وهذه النية هي غير الإخلاص، لأن الإخلاص لا بد منه في كل عمل، وقد يتحقق الإخلاص وتتخلف هذه النية، مثل من صلى صلاة وقد فاتته بعض الصلوات، من صلى العصر وقد فاتته صلاة الظهر كان يكون في سفر، فدخل مع الإمام بنية العصر، فهو يريد بهذه الصلاة صلاة العصر، وله نية في ذلك وهو مخلص في ذلك، لكن هذه النية لا تصح هنا، لأن هذه الصلاة وقعت في غير ما وقتها الذي أمر به، وهو أن تكون بعد صلاة الظهر. فالنية هنا موجودة، لكن لو نوى بصلاة هذه صلاة الظهر صحت، فالإخلاص موجود في هذه وفي هذه، لكن هنا النية تأخرت فيما يجب أن يكون هو فيه من الدخول مع الإمام مثلا في صلاة العصر، وهو في صلاة العصر بنية صلاة الظهر، لكنه أخطأ إما لجهل أو لسبب آخر، فهذه النية لا تسقط عن صلاة العصر لأنها وقعت قبل تأدية صلاة الظهر. هذه النية لا بد منها، وهي المميزة بين العبادات، وبين العبادات بعضها عن بعض، وبين العبادات عن العادات. وهذه النية تتعلق بها مباحث، من هذه المباحث: هل يشترط للنية المعتبرة هنا التلفظ بها أم لا؟ ذكر المحققون من أهل العلم الذين سبروا الأحاديث والنصوص في كيفية العبادات وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية في بداية العبادات إلا ما ورد في الحج والعمرة. وعلى هذا قال أهل العلم أن النية لا يتلفظ بها في العبادات، بل قالوا إن التلفظ بها بدعة، كالذين يتلفظون بالنية عند بداية الصلاة، كأن يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء خلف الإمام في مسجد كذا، كل هذه من البدع المحدثة، ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وذلك أن النية من عمل القلب ومحلها في القلب، فإذا نوى بصلاته هذه ما شرع له فقد أدى الواجب، ولا يشترط له أن يتلفظ، بل إنه إذا تلفظ فإنه مبتدع. ومع هذا فنقول لمن حصل منه هذا الأمر عن جهل فإنه يرجى له العفو والرحمة عما سلف ومضى، ولكن يوجه في المستقبل إلى ترك هذا الأمر. والمسلم المخلص في عمله إذا فعل الفعل وهو جاهل معفو عنه، إذا لم يصحب هذا الجاهل إعراض، ثم المعرف فهو مؤاخذ. وعلى هذا فينبغي الرفق بالمسلمين وبمن حصل منه شيء من هذه الأمور أن يوجه إلى السنة في ترك التلفظ في بداية العبادات من الصلاة والصوم وغيرها من العبادات. ثم إن النية مع اللفظ لها صور بحسب وقوعها في الناس، فقد يقارن، فالأصل هو أن توجد النية، أن تتحقق النية في القلب ولا يصحبها اللفظ، مثل أن يصلي الصلاة ينوي بها هذه الفريضة من غير تلفظ، هذا هو الصحيح وهذا الذي دلت عليه السنة وهذا هو الأكمل. وأما الصورة الثانية فهو أن يصحب النية التلفظ، كما تقدم في من يصلي يقول نويت أن أصلي هذه الصلاة خلف هذا الإمام في هذا المسجد. فالتلفظ هنا قارن النية، فما حكم العمل؟ العمل مقبول باتفاق أهل العلم، ولكنه مسيء في تلفظه بالنية، مسيء في تلفظه بالنية. الصورة الثالثة هو أن يوجد اللفظ وتتأخر النية، أن يوجد اللفظ ويتأخر النية وتتأخر النية. مثال ذلك من خرج مع المجاهدين يقول خرجت مجاهدا في سبيل الله وهو لا يريد الجهاد في سبيل الله، أو من يخرج مع الحجاج من أجل مصلحة دنيوية ويفعل فعلهم يقول خرجت حاجيا وهو لا يريد بقلبه العبادة، فهذا يقول بلسانه والنية غير موجودة، وهذا العمل مردود غير مقبول باتفاق أهل العلم، إلا من شد من بعض أهل العلم كالقفار من الشافعية، نقل عنه أنه يقول بصحة هذا العمل إذا تلفظ، والصحيح أن هذا العمل مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فخروجه ليس عبادة وتلفظه لا ينفعه، لأن المعتبر هو النية لا التلفظ، والنية غير اللفظ. وإذا تنازع اللفظ والنية فالنية مقدمة، وهذا أمر معلوم في كثير من مسائل الفقه. فمن أقطع لسانه إلى كلمة لا يريدها فالعبرة بما في قلبه، كما في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا أعظم الكفر، ولكنه لم يكفر بهذا لأن الذي في قلبه إنما هو الثناء على الله عز وجل، وهو يريد بهذا اللفظ أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فهو مثاب على نيته أخطأ في لفظه. وكذلك في كنايات الطلاق، فإنه لو تكلم بكناية من كنايات الطلاق فإنه لا يؤاخذ بهذا، وإن كان لو نوى بهذه الكناية الطلاق فإن الطلاق يقع، فهو بحسب نيته. ولهذا قضى عمر رضي الله عنه لمن قال لزوجته: أنت خلية، أنه لم يرد بذلك يعني تخلية الزوجة، وإنما يريد يكني بهذا عن غير الطلاق، فقال له: هي زوجتك، ولم يفتي بطلاقها من بهذه الكلمة، لأن العبرة بما في القلب. وهذا الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ثم إن العلماء اختلفوا في صور من العبادات، هل كل عبادة لا بد فيها من النية، أم أن بعض العبادات يكفي فيها الشروع في العمل؟ فبالاتفاق أن العبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرها لا بد فيها من النية، ولا بد أن ينوي بعبادته هذه العمل المشروع. فإذا تخلفت النية فإن العمل لا يقبل حتى تتحقق في هذه النية، لأن هناك اشتراط بين الصيام الواجب والصيام النفل في الإمساك عن المفطرات، لكنه لا يحصل له تحقق الواجب إلا بأن ينوي الواجب. ثم إن أهل العلم اختلفوا في صيام رمضان، هل يشترط النية في بداية الشهر أم لا بد لكل ليلة من نية؟ وهذا غير مؤثر في هذه المسألة، لأن الكل يعتبر النية وإن كانوا يتفاوتون في وقتها متى تكون. هذا في العبادات البدنية. أما العبادات المالية فإن من أهل العلم من قال يكفي فيها مجرد الفعل مثل الزكاة، فلو أخرج الزكاة بغير نية إخراج الزكاة، بل لو أخرجت عنه، بل لو أخذها الإمام قسرا منه، فإنه تسقط بها الفريضة، على خلاف بين أهل العلم في هذا. فمنهم من يرى أنه لا بد فيها من النية، ومنهم من يرى أن هذه العبادات المالية فإنها تتحقق بمجرد الفعل ولو لم ينوي. من المسائل المتعلقة بالنية الأقوال، هذه الأعمال البدنية المتعلقة بالجوارح، الأقوال وهو ما يتعلق بعمل اللسان، هل تشترط فيها النية؟ ذهب بعض أهل العلم أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إلى أن النية لا تعتبر في العبادات القولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن الأعمال وأخبر أنها مرهونة بالنية، والأقوال هي غير أعمال الجوارح. ولهذا قال أهل السنة في تعريف الإيمان أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فذكروا القول في مقابل العمل. قال بعض أهل العلم: القول لم يرد في النصوص ما يدل على اعتبار النية فيه، فتصح العبادة بمجرد القول. وذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار النية في الأقوال، وأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هو عموم الأعمال، وهو كقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإنه لم يقل أحد من أهل العلم أن من ذكر الله عز وجل لم يعمل الخير، وإنما عمل الخير داخل في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأعمال، أعمال الجوارح. فلا بد من اعتبار النية في الأقوال، وهذا هو الصحيح. وقد جاء في النصوص إطلاق العمل على القول، كما في الحديث في أذكار الصباح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العمل، وسمى الذاكر الذي ذكر الله عز وجل أكثر من هذا أنه عمل عملا. فهذا من إطراق العمل على القول، وهذا أمر معتبر، لأنه لا يمكن أن يفهم مما جاءت به النصوص من إطراق العمل وأن الإنسان مثاب بعمله على أن أقوال اللسان تخرج عن الأعمال. وعلى هذا فلا بد من اعتبار النية على الصحيح من أقوال أهل العلم في القول، وهذا هو الذي تقتضيها الأدلة. فإن الأقوال وإن اشتركت في الألفاظ فإنها تتنوع. فمثال ذلك التكبير الذي يحصل من الإمام أو من كل مصلي، من إمام أو مأمون، عندما يدخل في صلاته فهذه تكبيرة الإحرام. والتكبير الذي يحصل به الانتقال من ركن إلى ركن، من ركوع من السجود إلى الجلوس، أو من الركوع من القيام بعد الركوع إلى السجود، فهذا تكبير يسمى تكبير الانتقال. وفرق العلماء بين هذا التكبير وبين تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام وهذا التكبير واجب، وقد يحصل الاشتباه بين هذين الأمرين للمسبوق، لمن جاء والإمام راكع فكبر تكبيرة واحدة، فهل هي تكبيرة الإحرام أو هو التكبير الذي يتابع فيه الإمام عندما هوى إلى الركوع؟ ففرق أهل العلم وفرقوا في النية بين هذه في هذه التكبيرة. فمن قال إنه نوى بهذه تكبيرة الإحرام فإن صلاته تنعقد بهذا، وتكبيرة الانتقال تدخل في هذا. ومن قال إنه لم ينوي بذلك تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد، وإن كان بعض أهل العلم يوسع في هذا، فإذا كبر إنما يريد الدخول في الصلاة والمتابعة، ولكن المقصود هنا التفريق في النية بين هذا اللفظ وهو يقول الله أكبر، ما الذي أراد به. كذلك ما ورد من النصوص في الترغيب من الذكر المقيد، مثل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فقد ثبت أن هذا من خير العمل وأنه من أفضل الأعمال. وقد جاءت صيغ بهذا الذكر، أحيانا يقال 10 مرات أو 100 مرة، فمن قال 10 مرات وهو يريد بهذا الشروع في الذكر الذي هو 100 فهذا إنما هو بحسب نيته، ومن قال 10 مرات وهو يريد بذلك الذكر المقيد ب10 مرات ثم انقطع فهذا تم عمله وثبت له الفضل، والأول لم يتم له عمله، ولا يقال أنه ذكر الله عز وجل بهذا الذكر 10 مرات فله العمل. يعني من ذكر الله، من يريد 100 فتوقف عند 10، فلا يقال أنه أراد تلك العبادة المقيدة بهذا الذكر 10 مرات. وهكذا من سبح الله تعجبا ليس كمن سبح الله عز وجل مستحضرا الأجر والثواب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ففرق بين هذا وهذا. وعلى هذا فإن النية لا بد منها في الأذكار، لا بد منها في الأذكار، وكذلك استحضار النية عند الذكر، فقد يقول يسبح وهو غافل، فلا بد من استحضار النية عند الذكر وعند العبادات القولية. من المسائل المتعلقة بالنية، متعلقة بهذا النوع، النية في ترك المعاصي. هل هي معتبرة أو غير معتبرة؟ هناك خلاف بين أهل العلم تبعا الاختلاف في المعاصي وتركها، هل الترك فعل أم الترك ليس بفعل؟ فمن قال إن الترك ليس بفعل فإنه لا يعتبر النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا ليس بعامل وإنما هو تارك. ومنهم من قال إن الترك فعل لأن فيه القصد، فهو يترك المعصية على قصد، فله نية وله قصد وله عمل. والصحيح التفريق بين ترك وترك، فمن ترك المعصية وهو مستحضر لها مستحضر الثواب في الإمساك عنها فإن هذا لابد أن تتحقق له النية، بل إنه لا يتصور أن يترك هنا إلا مع نية. فمن ترك الزنا وشرب الخمر مستحضرا النية في الثواب فالنية متحققة في عمله، بل لا يتصور لمحتسب الأجر بالترك هنا إلا أن تكون له نية. وقد جاء في النصوص إطلاق النية إطلاق العمل على الترك، كقول الله عز وجل في بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لبئس ما كانوا يعملون، فأطلق العمل على الترك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن له قصد بأن تركوا الأمر بالمعروف ولم يقوموا به فهو عمل. وأما إذا كان لا يستحضر المعصية ولكنه لم يباشرها فهذا لا يقال أنه مثاب على النية، مثل أن تكون هناك معصية لم تخطر ببال هذا الرجل، مثل ما كان في العصور الماضية، هنا معاصي الآن جدت في هذه العصور لم تكن معروفة ولا يزال الناس يحدثون من المعاصي والتفنن في الجرائم الذنوب والمعاصي ما لم يكن معروفا حتى عند الكفار في الماضي، فأولئك الذين لم تحصل فيهم هذه المعاصي فإنه لا يقال أن هؤلاء يثابون على ترك هذه المعاصي لأن غير متصور لهم ولأنهم ليس لهم جهاد في تركها. وأما من عرفها وتركها احتسابا للأجر فهو مثاب على هذا، ومن هنا يظهر الفرق بل تظهر الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أم منه؟ قال بل منكم. ثم سئل عنها قال المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. فهؤلاء يجاهدون أنفسهم والشهوات تدعو إلى موافقة الناس في المعاصي، فهم مثابون ولهم عمل في ترك هذه المعاصي وقصد. ثم إن من لم يعلم المعصية ولم تخطر له ببال لا يقال أيضا أنه لا يثاب على هذا الأمر، وإنما يثاب إثابة عامة في أنه يقصد امتثال الواجبات وترك المعاصي وإن كان لا يستحضر تفاصيلها، فهو مثاب على أصل نيته في ترك المعاصي من حيث العموم، ويحدث نفسه بأنه مهما أحدث الناس من المعاصي فإني لن أعصي الله، فهو مثاب على أصل هذه النية. لكن من عرف المعاصي بتفاصيلها ورأى الناس يباشرونه وطلبت نفسه حظها من الشهوات وأمسك واحتسب الأجر فهو مثاب على هذه النية، مثاب على هذه النية وله فضل. من الأمور المتعلقة بهذه المسألة المباحات، الأمور المباحة كل هذا فيما يتعلق بالعبادات من الأقوال والأعمال ومن أيضا ترك المعاصي التي هي تقرب بها إلى الله عز وجل. المباحات هو ما لم يشرع للأمة التعبد به لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الترك، فهل اشترطوا فيه نية؟ وهل للنية فيه أثر في العبادة؟ نعم، فإن المباحات قد تصبح عبادات بالنية، لكن بأي نية؟ وهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. ذكر الإمام الشاطبي أن المباحات لم تتعبد الأمة بها لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الترك. وذكر بعض أهل العلم أن المباحات أنها قد تكون لها حكم العبادات بالنية، وكلام الشاطبي صحيح، وكلام بعض أهل العلم على هذا النحو صحيح أيضا، وذلك بالنظر إلى النية الباعثة على المباح. فالمباح مثل الأكل والشرب، من أكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل فهو مثاب على هذه النية، وأكله عبادة، أو العكس، أو ترك الأكل للتخفف والتقوي فتركه عبادة. لكن ما هي هذه النية التي جعلت هذا المباح من العبادات؟ هذه النية هي النية التي هي مقصودة لغير ذات العمل، يعني لا يعبد الله عز وجل بالأكل، أو لا يعبد الله بترك الأكل، وإنما يعبد الله باعتبار ما يترتب على الأكل من النظر إلى العبادة. ويترك الأكل تعبدا لله عز وجل بالنظر إلى ما يترتب على تركه من العبادة، وهذه مسألة دقيقة جدا. وعلى هذا يحمل فعل السلف الذين كانوا يتقللون من المباحات، فظن البعض أن هذا من التنطع، وظن البعض أن هذا من الدين على كل وجه. والصحيح هو التفريق بين الأمرين، فإنه لا يعرف عن أحد من السلف أنه فعل المباحات لذاتها تعبدا لله، أو ترك المباحات لذاتها تعبدا لله. وهذا الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه فعل شيئا من المباحات يريد بها تقرب إلى الله عز وجل، أو ترك المباحات يريد بها التقرب، لكنه قد يترك لنية أخرى، وقد يفعل لنية أخرى. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى التقلل من الدنيا وإلى الزهد فيها، وكل هذا ليس لكون الدنيا محرمة بذاتها، ولكن لأن التوسع فيها هو سبب للخلود إليها وللانقطاع عن العبادة. فهذا موطن ينبغي التنبه إليه بالنظر إلى المباحات. فمن فعل المباحات يريد بها التقوي على عبادة، أو يريد بها أن يحقق عبادة مشروعة فهو مثاب، أو يريد تركها لمقصد صحيح فهو مثاب، أما إذا كان يفعلها لذاتها من غير قصد فهو مذموم. مثال ذلك النوم، من نام الليل وهو يتقرب إلى الله بنومه فهو مخطئ، أو من سهر الليل ولم ينم متقربا إلى الله بترك النوم فهو مخطئ. لكن من نام بعض الليل ليتقوى على القيام في آخر الليل، أو نام الليل ليتقوى على عمل في النهار فهو مثاب على نومه، وهذا نومه عبادة. أو من ترك النوم وهو مشتغل بعبادة من قراءة أو قيام أو طلب علم فهو مثاب على هذا. هذا ما يتعلق بالنية، والحديث يطول عنها، ولعل هذا يكفي فيما يعني ينبغي التنبيه عليه والتنبه له في النية وما يتعلق بها من أشكال. ثم إن آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه القاعدة العظيمة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذا تمثيل بعد التقسيم، وهذا من المنهج الذي دلت عليه النصوص في أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القاعدة ثم يمثل لها، كما حصل في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم بعد ذلك مثل لما ذكر الشبهات قال: كالراعي يرعى حول الحمى. فهنا ذكر الأصل ثم مثل بالهجرة، والهجرة هي من أفضل الأعمال، وهي من الأعمال العظيمة المتعلقة، ولها أثر في الدين كله، لأنه بالهجرة يحصل ويتمكن العبد من إقامة الدين. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ذكر الهجرة هنا لفضلها ولمكانتها ولمنزلتها، ولتفاوت الناس أيضا في المقاصد، لم يذكر الصلاة، لأن الغالب في الصلاة أنه لا يصلي المصلي إلا لله. وأما الهجرة الانتقال من بلد إلى بلد فتتنوع المقاصد فيه وتتعدد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة هي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان والإسلام، إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وهذه الأنواع كلها تحققت للأمة، وهناك أمثلة لها من فعل السلف. فلما أظهر بعض أهل البدع الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البلدان، هاجر بعض الأئمة إلى غيرها من البدع. ولما انتشرت المعاصي في بعض الأمصار، هاجر بعض أهل العلم والفضل إلى أمصار غيرها. وهكذا، فهذه الأنواع الثلاثة كلها من أنواع الهجرة المحمودة التي دلت عليها النصوص. وأما النوع الأول وهو الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، فهي هجرة واجبة وقد دلت عليها النصوص، ولا خيار للمسلم في أن يبقى بين ظهراني المشركين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بريء منه. وعلى هذا فيجب على المسلمين الذين يعيشون في أمصار كافرة أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين. وأما العواطف التي يتكلم بها البعض الآن ويقولون لا نترك بلاد الكفر لأن إذا تركت خلت من المسلمين، فنحن لم نؤمر بهذا، والإنسان مأمور بأن يحقق نجاة نفسه، والدين لا يقاس بالعقول. ثم إنه إن كان بالمسلمين قوة فإن دعوتهم بغيرهم من الكفار هي التي تنفع. وأما أن يبقى بعض المسلمين، بل يبقى بعض العوام وبعض ضعاف الإيمان بين ظهراني المشركين، فإنه ثبت بالتجربة والواقع كما يعلمه الكثير أن كثيرا من المسلمين ارتدوا عن دينهم، وأن بعض أبناء المسلمين تهودوا أو تنصروا، وهذا يعرفه من يعيش في تلك البلدان، بل يعلم الكثير أن المسلم مضايق في أبنائه، فلا حرية له في تربية أبنائه ولا في تحجيب بنات في حجاب البنت ومنعها من الخروج، ولا في أن يكون مالكا للإذن بزواجها وأن تكون البنت تحت رعاية والدها، وإنما هي حرة لها أن تتزوج من شاءت من اليهود أو النصارى أو الوثنيين وتفعل ما تشاء، ومن حقها أن تمارس حريتها كما يزعمون. ومع هذا يأتي بعض من يقول من المسلمين: نحن نستطيع أن نقيم ديننا في تلك البلد. هذا ليس منظور أهل العلم. بعض الناس يظن أنه إذا كان يمكن أن يصلي يقول أنا أقيم دين، وهو لا يستشعر ما يفاد له. وهؤلاء الكفار أهل كيد ومكر، وهم يعلمون أن بقاء المسلمين في تلك البلدان بدعوى الحرية أنهم سيذوبون في تلك المجتمعات ويذهب الإسلام، إلا من خرج للدعوة إلى الله عز وجل لمقصد صحيح وهو من أهل العلم، فإن هذا أمره آخر. ولكن المقصود هو البقاء بنية الإقامة في تلك البلدان، فإنه يجب على المسلمين أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام وأن يسعوا إلى ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة هنا إلى الله وإلى رسوله بفضله، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. والعمل إذا أضيف إلى الله دل على فضله، كما قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنا أضيفت الهجرة إلى الله، هو مهاجر إلى الله أي إلى دين الله عز وجل. وكذلك الهجرة أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الهجرة هذه واحدة يتضاف إلى الله لأنها ابتغاء مرضاة الله، وتضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها امتثال في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من هاجر الهجرة المشروعة فهو مهاجر إلى الله، مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر نوعين من الهجرة: الهجرة إلى الدنيا والهجرة إلى مرأة يريد أن يتزوج بها. والحكم واحد، ولكنه ذكر الدنيا على سبيل العموم، ثم مثل لنوع وهو النساء وما جبل عليه الناس من محبة، ما جبل عليه الرجال من محبة النساء وتعلق القلوب بهن، فقد يهاجر الرجل من أجل مرأة للزواج بها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فمن هاجر إلى الدنيا فهجرته للدنيا، ومن هاجر إلى امرأة فهجرته إلى تلك المرأة، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء هنا لم يذكر الإضافة أنها مضافة إلى ما ذكر في البداية لتحقير هذه الهجرة، وأنه لا يعبأ بها، وأنه يستوي أن تكون لهذا أو لهذا، فهو إلى ما هاجر إليه وما أراد من الهجرة. وهذا مما يدل أيضا على أن هذه الهجرة ليست محرمة دائما، لأنه قد ينتقل الرجل من بلد إلى بلد من أجل أن يتزوج بامرأة صالحة، فهذه الهجرة يعني ليست مذمومة ولكنها هي مباحة. ثم إذا صاحبها مقصد آخر وهو أن يريد الزواج من مرأة صالحة أو عالمة أو فاضلة فله الأجر كما تقدم في الأمور المباحة إذا أراد بها غيرها مما هو مشروع. فدل هذا على أن هذه الهجرة وأن الانتقال من بلد إلى بلد أنه يتنوع، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هجر إليه، قد يكون مباح، قد يكون محرم، قد يكون مكروها، قد تكون هذه الهجرة مكروهة أو مباحة أو محرمة. وأما النوع الأول فهو هجرة إلى الله ورسوله، وهي من أجل العبادات ومن أعظمها، وهي مشروعة إلى قيام الساعة. هذا ما يتعلق بالحديث من أحكام بحسب ما تيسر، والحديث كما تقدم هو حديث عظيم، كلام أهل العلم فيه طويل. قد ذكر الإمام الشافعي كما سبق التنبيه عليه أن هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب العلم، فعلى طلاب العلم العناية بهذا الحديث والتفقه فيه. هذا والله أعلم، ونستعرض إن كانت هناك بعض الأسئلة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل يجوز ذكر عمل صالح لرجل عمله مع العلم أنه لا يحب أن يذكره الناس له؟ ما مفهوم السؤال؟ هل يجوز ذكر عمل صالح لرجل عمله مع العلم أنه لا يحب أن يذكره الناس له؟ يعني أن يعمل الرجل العمل الصالح ثم يأتي من يذكر هذا العمل أمامه ويبين أنه اطلع عليه، هذا لا ينبغي إن لم يكن لهذا مقصد شرعي، لأن الرجل إذا حدث بعمله لربما حصل في نفسه شيء، وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر، لكن لا شك أن تركه أولى، ترك هذا الأمر أولى، لا يحدث الرجل بعمله ولا يبين يعني يبين من اطلع عليه أنه اطلع عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل التلفظ بالتلبية في الحج أو العمرة له علاقة بالنية، أم أنه مجرد تأكيد لما في القلب من النية؟ على كل حال هو تصريح بما في القلب، والنية هو أن يصرح بما في القلب، يقول نويت العمرة أو لبيك اللهم عمرة أو حجة، هو تلفظ بما في القلب. فالنية ليس بالضرورة أن يقول نويت كذا، هو أخبر عما أراد بقلبه وما أراد الشرع فيه. بارك الله فيكم. يقول: كيف يكون المسلم مخلصا لله في عمله؟ أرجو ذكر الأسباب التي تساعد للإخلاص في العمل. من أعظم الأسباب مراقبة الله عز وجل، فإن من عمل العمل وهو يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله مطلع عليه وأنه يعلم عمله وأنه يراه وأنه مطلع على تفاصيل أفعاله، فإنه لا يمكن أن ينظر لغير الله عز وجل. ولعل الأمر يقرب في أن من كان في مجلس وهناك من أشراف الناس من هم في هذا المجلس، فإن من ينظر إلى الناس إنما يراقب هؤلاء الأشراف ولا ينظر إلى غيره، ولله عز وجل المثل الأعلى. فإذا كان هذا في حق الناس أنه ينظر لنظر أهل الشرف والفضل، فكيف إذا تأمل العبد أن الرب عز وجل هو الذي ينظر إليه، فإنه لا يلتفت إلى غيره وإنما يخلص بعمله. من الأمور المعينة على الإخلاص استحضار دائما الثواب المترتب على العمل، وهذا ما دلت عليه النصوص، فإنه لا يكاد يذكر العمل حتى يذكر الثواب، والنفوس مجبولة على حب الثواب وحب الأجر، فهو يستحضر، هو يعمل الآن ليحصل له ذلك الأجر، فمن كان مستحضرا للأجر والثواب فإنه هذا يحمله على الإخلاص. مما يعين على الإخلاص أيضا إخفاء العمل، أن يخفي العمل، ولهذا كان بعض السلف يحرص أن إن كان العمل استطاع أن يؤدي في السر فلا يظهره، وكان بعضهم يقول إن إظهار العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية هو نقص فيه، فالذي ينبغي هو إخفاء العمل ما استطاع إلى ذلك سبيل، وأن يراقب الله عز وجل، ثم من قبل هذا وبعد التوكل على الله عز وجل في أن يرزقه الإخلاص وأن يوفقه إلى النية الصادقة وإلى الإخلاص في عمله. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط في كون البلد بلدا كافرا تجب الهجرة منه أو مسلما يبقى فيه؟ البلد الكافر هو البلد الذي لا يقوم عليه إمام مسلم، إنما يقوم عليه إمام كافر يعلن الكفر ولا يحكم بدين الله عز وجل ولا يدين بالإسلام. وأما إذا كان الحاكم مسلم وهو يدين بالإسلام ولكن لديه تقصير وتفريط ومعاصي، سواء مما يتعلق بالحكم بالتفريط في حكم الله عز وجل أو في غيره، فهذا بلد مسلم، وقد يكون بلد معصية تكثر فيه المعاصي لكنه ليس ببلد كفر. بارك الله فيكم. يقول: هناك من يدعي أنه لا يستطيع العيش في بلاد المسلمين لأنه سيكون فيها فقيرا فيبرر لنفسه البقاء في بلاد الكفر، فما حكم هذا؟ هذا غير صحيح، لأنه ما زال في بلاد المسلمين الحمد لله الوسائل التي يستطيع بها الإنسان أن يعمل ويعني يحصل على الرزق، والآن الكثير من البلدان يعني أصبحت الأعمال متوفرة في بلاد المسلمين، فمن كانت له حرفة أو مهنة يمارسها في بلاد الكفر فإنه سيجد هذه المهنة وسيجد الأجر عليها في بلاد المسلمين، ولكن هذا الأمر أجل الصدق مع الله عز وجل والتوكل أيضا على الله. قد يبتلى الإنسان أحيانا لأنه لا يتحقق له ما أراد من الدنيا، لكن إذا صبر فإن الدنيا ستأتيه مع الأجر العظيم الذي أراده بهجرته. بارك الله فيكم. يقول السائل: حديث إنما الأعمال بالنيات، هل له سبب حدث بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، أم هو مجرد توجيه للأمة؟ على الصحيح أنه ليس له سبب، وما قيل إن سببه هجرة الرجل الذي هاجر ويعرف بمهاجر أم قيس، ليس هذا هو السبب كما نبه على هذا الحافظ ابن رجب، وإنما هذا كان في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، إن ابن مسعود حدث أنه كان في زمنه رجل هاجر إلى امرأة من خطب امرأة تكنى بأم قيس، فقالت له إنها لا توافق على الزواج منه حتى يهاجر، فهاجر، فكان يعرف بمهاجر أم قيس. قال: وهذا في عهد ابن مسعود، وأما الحديث فليس له مناسبة على الصحيح، وإنما هو عام، ولو كانت له مناسبة فالعبرة بعموم اللفظ، لكن على الصحيح أن هذا الأمر وقصة مهاجر أم قيس ليس هو سبب لتحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من يمثل ليقاعد من هذه الأمثلة مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ التمثيل له صور وله أنواع، وهناك التمثيل الصحيح الذي دلت عليه النصوص، وأيضا في حق الله عز وجل إنما يضرب لله المثل الأعلى، أما في غير الله عز وجل فهناك أمثلة، يعني قياس الشمول، قياس التمثيل، والقياس والتمثيل إذا كان صحيحا فلا بأس به، ولكن الإغراق في التمثيل وفي ترك النصوص والابتعاد عن النصوص هذا ليس بممدوح. وحدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث وكان يمثل أشياء، كثير من الحديث ورد فيه التمثيل، وبين الأمور بتقريب الصور وبالتمثيل، كما أخبر أنه خاتم الأنبياء وأنه مع في الأنبياء قبله كمثل قصر، ثم ذكر أنه ختم بهذا القصر البنيان وختمت به النبوة، فهذا تمثيل، وقال مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المثل، وكنافس الكيس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمل منه. لكن الإغراق أو التمثيل الباطل أو التمثيل الذي لا يستند إلى أصول صحيحة أو أنه يفضي إلى تقرير مسألة باطلة أو قياس غير صحيح، فهذا هو الذي يذم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إنني الآن مسافر بغرض السعي على الأرزاق لي ولأسرتي، وعلمت مؤخرا أن والدي مريض مرضا شديدا، وأنا في حيرة، ما هو الأفضل؟ أن أرجع إلى بلدي لأكون في رعاية والدي، أم أستمر في العمل في المدينة؟ وأرجو أن تدعو لوالدي بالشفاء. هذه المسألة فيها تفصيل، وهي من المسألة التي يقارن فيها بين عمل وعمل. ولا شك أن طلب الرزق واجب، وأن بر الوالد واجب، وينظر بعد ذلك في تفاصيل هاتين المسألتين. فإن كان للوالد أبناء غيرك يقومون به، وإنما بقاؤك بجوار الوالد على سبيل العناية الخاصة مع تحقق المقصود بوجود الإخوة، وأذن الوالد ببقائك، فقد يتعين هنا بقاؤك في طلب الرزق والإنفاق، ولربما استعنت بهذا المال على العناية بوالدك وإرسال الأموال التي يستعينون بها على عباده، ولقد ربما كان هذا هو المتعين. وأما إذا كان الوالد ليس لدي من يقوم بخدمته ويخشى عليه الضرر لو غبت عنه، وقد يكون الرزق مما يؤجل أو طلبه مما يؤجل، أو ممكن أن تجد الشيء القليل الذي لا يكفي في بلادك أو تستدين حتى يشفى والدك، فيكون الأمر الثاني هو متعين. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي هذا الرجل المريض، ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم سرعة القراءة والركوع وفي كامل الصلاة؟ سرعة القراءة والركوع وفي كامل الصلاة. السرعة أمور نسبية، أما السرعة التي لا يستطيع أن يقرأ ويتم القراءة ولا يتحقق بها الأركان في الصلاة وإتمام الصلاة في القراءة وفي الأفعال من الركوع والسجود فهذه محرمة. وأما السرعة التي يتحقق بها الواجب ولكنه يعني قد يفوته الفضل، فهذه لا شيء فيها، لا قد تفوته الفضيلة. ثم إن السرعة أحيانا في الصلاة قد تكون مقصودة لمقصد آخر، وهو ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي صلاة يتجوز فيها، فلما سري عن هذا أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من صلى صلاة لم يحدث نفسه فيها أنه وجبت له الجنة، فأراد أن يتجوز في صلاته من أجل الانصراف عن الشواغل. فهذا لا شك أن هنا فضيلة متعلقة بذات العبادة، وهي الخشوع وحضور القلب، وأن لا يحدث نفسه إلا بما فيه. فمن كان يطيل وينشغل في صلاته بأمور خارجة عن الصلاة، فلربما كان الاختصار له هو أولى، بل هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وأما من كان يطيل ويحصل له الخشوع في صلاته، والناس يتفاوتون، منهم من إذا طالت صلاته خشع، ومنهم من إذا قصر انتفع. وقد كان ابن القيم يذكر أنه يجد في طول الصلاة من الخشوع، وكانوا يذكرون في قيامه وفي ركوعه عندما قدم إلى مكة ما يتعجبون منه. كان بعض العلماء يحب طول القيام والركوع، وبعضهم قد يضعف عن هذا، والمهم هو أن يؤدي العمل بخشوع، يؤدي الصلاة بخشوع. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أدرك الرجل الإمامة في الصلاة وهو راكع، كيف يدخل في الصلاة؟ هل يكفيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان، واحدة للإحرام والثانية للركوع، أو كيف يفعل؟ لا شك أن الأولى هو أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام ثم يكبر تكبيرة للركوع. ولكن إذا نوى تكبيرة الإحرام، قال بعض أهل العلم أنه تدخل التكبيرة الأخرى في هذه التكبيرة، ولكن الأولى أن يأتي بتكبيرتين. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أعطيت مالا عربونا لبائع على أن يأتيني بسلعة ليست عنده، لكن يعدني أن يأتيني بها، فهل في هذا شيء؟ اختلف العلماء في العربون، ومنهم من أما في إعطاء شيء يعني الشروع في الشراء هذا لا بأس به، بس اختلف العلماء في أخذ العربون إن لم تتم هذه الصفقة، فمنهم من أباحه ومنهم من منع منه. والذين أباحوه قالوا لأنه يحصل بذلك ضرر على صاحب السلعة وتؤخر عن وقت البيع، ولربما جاء من يريد شراءها ثم أعطى العربون ثم أخرها فيرجع في ماله ويحصل لصاحب السلعة ضرر. فمنهم من أباح هذا ومنهم من كره العربون وقال إنه إن لم يتم البيع فإنه يرجع إلى صاحب. ولا شك أن الأحوط في هذا أن يتنزه المسلم عن الأمور المستباحة، فإن كان السائل هو الذي يعطي العربون فعليه أن يتركه إن لم يشتري، وإذا كان الذي أخذ العربون هو السائل فعليه أن يرده إن كان هو السائل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه، لأنه إن احتاط لنفسه خصوصا في الأموال وفي المعاملات لا شك أنه أفضل من الدخول في أمور مشتبهة. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الناس يتاجر في بعض السلع بأن يأتي بها من بلدان مجاورة لبلده ويبيعها في بلده بطريقة يمنعها القانون هروبا من الضرائب، فما الحكم؟ إذا كان ولي الأمر منع من بيع سلعة فإنه لا يجوز مخالفة ولاة الأمر، سواء كان الناس أدركوا الحكمة من المنع أو لم يدركوا، لأن ولاة الأمر مؤتمنون فيما يرونه ويجتهدون فيه للأمر، ولا يجوز للناس أن يدخلوا بعض السلع التي لم يأذن بها ولي الأمر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يمكن إيصال ثوابها إلى الغير؟ وهل الولد الصالح من فعل الوالد ولو كان الوالد لم يربيه التربية الدينية بل كان فاسقا؟ دلت النصوص واتفق العلماء على وصول ثلاثة أنواع من الأعمال التي يفعلها الناس عن غيرهم: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه دلت النصوص على وصولها، وأما ما عداها فإنه على الصحيح أنها لا تصل، فالصلاة والقراءة والذكر فإنها لا تصل إلى الغير. والذين أباحوا هذا من أهل العلم إنما قاسوها على ما جاء النص به، وإلا فالنصوص لم تدل على أن في الرجل أن يصلي عن غيره أو أن يقرأ القرآن لغيره أو أن يفعل شيئا من العبادات غير ما ذكر يفعلها عن الغير. وأما الابن فقد دلت النصوص، دل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الميت ينتفع بدعاء ابنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو من ولد صالح يدعو له أو من علم ينتفع به. فقوله انقطع عمله إلا من ثلاث، فهل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ فمن قال أنه متصل يقول العمل الابن من كسب والده ولهذا دعاؤه وفعله يصل إلى والده، ومن قال الاستثناء منقطع هنا يقول أن هذا مما يصل إلى الميت، ولكن الذي يظهر أنه متصل لأن العلم والصدقة الجارية وكذلك الابن فإن الوالد له أثر في الابن بلا شك، ولو لم يكن إلا أن يكون الوالد هو السبب في وجوده لكان هذا من الأسباب التي ينتفع بها الوالد من عمل ابنه. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.